بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1427 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس مقدمة ابن جزي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار. والآن مع الشريط الثامن. بلى، بمعنى أنه في جمعه واو إلى آخره اتفق على أن هذا هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الآيات نقلت بماذا؟ كما تنقل الأحاديث، فاحتمال دخول الرواية بالمعنى فيها وارد ولا غير وارد؟ وارد. فالمقصد من هذا أنه لا يلزم، يعني لا يلزم أن تكون هذه الآيات لها فيما يتعلق بالبلاغة والإعجاز مثل ما لآيات القرآن، هذا لا يلزم. وإن كان طبعا لا شك أنه يعتبر من أفصح الكلام. بعض المعاصرين اعترض على مثلا آية الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، أن هذه العبارة فيها، يعني الجملة الشيخ والشيخة فيها إيش؟ يعني فيها نبوء، فيها يعني عدم، ها؟ يعني يكون قركاكة في اللفظ وكذا. وهذا في الحقيقة ليه؟ هو يقول كذا، يقول هذا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة أن فيها ركاكة، الشيخ والشيخة يقول كلمة غريبة وفيها ثقل. لكن هو السؤال الآن أنه الصحابي لما قال أنه هذه آية كانت نزلت كذا وقرأت هكذا، وسنسأل الآن لماذا اختير لفظ الشيخ والشيخة؟ هل في بلاغة ولا ما في بلاغة؟ في بلاغة، لأنه إذا كان مثل قول صلى الله عليه وسلم أشيمطن وأشيمطن زان، يعني كان إذا كان الزنا يقع من الشيخ والشيخة يعني في مثل هذا الوقت فهو شنيع أن يقع منهما، فإذا كان يعاقبان فمن باب أولى غيرهما اللي هو الشاب. واضح الفكرة؟ يعني أن وجه البلاغة موجود فيها، أن التنبيه على الأدنى يدل على الأعلى. فإذا كان أقل الأحوال اللي في حال أن المرأة إذا كبرت لا ترغب في هذه الأمور، والرجل إذا كبر لا يرغب في هذه الأمور، تنقطع عنده الرغبة، فيزني وتزني، معناه إذا من إيش؟ إنعم زيادة في القبح. فاختيار هذه اللفظة فيها تشنيع على من يفعل هذا الفعل، فإذا كان ما يفعله في الكبر فمن باب أولى من يفعله في الصغر. هذا معناه. هذا أراد أن نناقش قضية بلاغية، لكن المقصد من ذلك أننا لا نلتزم، يعني لا نلتزم بهذه الآيات مثل ما نلتزم بماذا؟ بالآيات القرآنية. وإن كان سيأتي معنا أن هناك إشكال في أن الإعجاز مرتبط بالسور، هذا هو الأصل وليس مرتبطا بالآيات، يعني من قوله والعصر كذا منفردة أو قوله مدهمة لا يرتبط بها إعجاز من حيث هي كلمة، فهي مرتبطة بسياق متكامل، يعني بسياق متكامل، لكن سورة كاملة هي التي يرتبط بها الإعجاز كما سيأتي إن شاء الله. طيب، من طبعا الآيات التي وقع فيها النسخ كثيرة، وممكن مراجعة كتب النسخ والمنسوخ ستجدون اختلاف بين العلماء من بدأ الكتابة في الناسخ والمنسوخ إلى يومنا هذا، والعلماء لا زالوا يختلفون في تحرير ما هي الآيات الناسخة والمنسوخة. وكما قلت لكم هذا الذي يدخله المجال إيش؟ العقلي. لكن وجود آيات منسوخة أو آية منسوخة هذا فيه اتفاق، ولذا حكى الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الإجماع من خلال استقرائه إنه آية الصدقة للمناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة بين يديه، إن هذه الآية حكي الإجماع في أنها إيش؟ منسوخة. فلو إذا ثبتت هذه الآية دلت على أصل قضية، لكن قاعدة إن الآيات المنسوخة قليلة جدا جدا، يعني ليست كما يزعم أنها أكثر من 200 آية أو كذا، لا، بل نقول إن الآيات التي نسخت نسخا كليا قليلة جدا، ومنها هذه الآية. هناك طبعا آيات أخرى ليس هذا مجال البحث فيها، لكن كثير من الآيات التي حكي بنسخها تخرج على تقييد أو على تخصيص أو على استثناء أو على بيان مجمل، يعني بمعنى أن هذه التي حكي في النسخ لها وجوه كثيرة جدا تحمل عليها وليست من باب النسخ الكلي. أما اللي يمكن يقع فيه النسخ الكلي فهو قليل، وأيضا هذا القليل في تنازع بين العلماء، وبعضهم يرى إحكامها من جهة وبعضهم يرى نسخها من جهة. لكن لو حررنا وتأملنا سنجد أنه في النهاية الآيات قليلة. لو رجعت من كتاب الدكتور مصطفى أو كتاب الشيخ الدكتور عبد الله بن الشيخ الأمين، أو رجعتم إلى نواسخ القرآن لابن الجوزي في عمل بعض المحققين، ستجدون أن عدد الآيات قليل جدا عندهم التي بالفعل وصل أنها يمكن يقال أنها منسوخة. لأن كما قلنا وجود التعارض هذا لا بد منه للتعارض الكلي، وإذا وجد التعارض الكلي دخل رأي المجتهد في أنه لا بد من العمل بالنسخ. أما إذا أمكن الجمع بالطرائق الأخرى فهذه تزيل النسخ الكلي، تزيل النسخ الكلي. أما ما يتعلق بالآية التي أوردها مؤلف وهي آخر قضية نأخذها في قضية النسخ هنا، اللي هي قضية قال وما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على ذنب الأمر بقتالهم، إنه الأمر بالقتال يعني مقاتلة الكفار لا يعني لا يلزم أنه ناسخ لماذا للآيات الأخرى، وإنما هي مرتبطة بماذا بالأحوال وبقضية التدرج، وهذه بمعزل عن قضية النسخ، يعني بمعزل عن قضية النسخ. كذلك كثير من الآيات التي ذكرت هي في قضايا ما لها علاقة بالقتال أصلا، يعني لو تأملتم بعض الآيات ما لها علاقة بالقتال، إنما لها علاقة بالمعاملة وطريقة المجادلة أو غير ذلك، فهذه قضية وتلك قضية. فحمل الآيات الأمر بالقتال على أنها ناسخة لآيات المسالمة العامة هذه كلها، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وليس هناك نهي صريح عن القتال ثم أمر صريح بالقتال بحيث يقال إن والله فيه إيش تعارض، لكن مسألة مرتبطة بماذا بالمراحل. ولم يقم الجهاد إلا لما قامت دولة الإسلام في المدينة، لما قامت دولة الإسلام في المدينة، يعني الرسول قال لم أمر بالقتال، لم أمر بالقتال، ما جاء الأمر إلى الآن، فلما كان في المدينة أمر بالقتال. فإذا المقصد من ذلك أن هذه الآيات كلها ذكرها مؤلف كل واحدة لها مجالها وليس لها علاقة بقضية الناسخ والمنسوخ. إذا في استفسار أو سؤال عن النسخ كيف؟ لا لا ما يلزم، لا ابن عمك مؤلف نعم، لكن وليس كذلك، لأن هذه حالة وهذه حالة. إيه تدخل عنده تدخل. قصدك أنها تنقل كلام المؤلف؟ ممكن في أدلة كثيرة تنقل كلام المؤلف، هي أدلة كثيرة اللي تنقل كلام المؤلف في هذا، والمؤلف ليس بدعا في هذا، يعني قبله ذهب بعض العلماء إلى مثل هذا، ومثل بعضهم ذكر أن آية السيف نسخت كذا آية، هي نفس الفكرة ذكرها المؤلف، لكن ليس بصحيح. لكن حملنا على النسخ الجزئي نعم، إذا حملنا على النسخ الجزئي فهذا نعم. قصدك أنت الآن إن على رأي مؤلف؟ إيه نعم يسوون نعم. إيه صحيح في الشريعة لا يستوي المقاتل غير المقاتل. هذه قصة الأحزاب إنها كانت طويلة جدا ونسخ أكثرها. طبعا وارد في الآثار، وأنا لا يعني لم أحرر في الإسناد، وإن كان القصة أو السند قصد المتن فيه غرابة، يعني المتن فيه غرابة، لكن أيضا المنسوخ من الآيات الذكر يعني من المنسوخ من الآيات نسخا كليا أيضا قليل جدا. وهذا لو جمع، يعني لو جمعت الآيات التي قيل إنها نسخت لفظا سواء كان بقي معناها أو لم يبقى وحررت ودرست، لا خرج في بحث يمكن، يعني لعله مبحوث ما أدري يعني بحث أو لا، لكن يمكن نخرج يعني يخرج بحثا مؤصلا من جهة الإسناد ومن جهة إيش المتن، من جهة الإسناد ومن جهة المتن. لكن إذا ثبت الإسناد فإنه وثبت المتن فإنه يصار إليه، هذا هو الأصل. مثل عندنا الآن في صحيح البخاري في قول سبحانه وتعالى والذكر والأنثى قراءة ابن مسعود وابن الدرداء، وهي غير موجودة في المصحف، معنى أنها منسوخة. وكذلك بلغوا قومنا اللي أصحاب المعونة مشهور، بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وكذلك آية لو كان لابن آدم واديان كانت على أنها آيات نزلت، وإن كان في خلاف في بعض طبعا اللي هي بعض المثل وبعضهم يحملها على أنه ليس المراد آية نازلة، لكن المقصد لو جمعت يمكن أن تحرر هذه المسألة ويخرج بفائدة متعلقة بهذا البحث. لكن من أهم القضايا اعتبار ألفاظ الصحابة والتابعين واتباع التابعين في هذه، خصوصا الصحابة بالذات. لماذا؟ لأنه الآن الصحابة لما يقول كنا نقرأ لا يمكن نخطئ الصحابي. الصحابي يدرك ما هو قرآن مما ليس بقرآن، ويدرك كلام النبي مما ليس من كلام النبي. إذا كان كفار ومن كفار أدركوا وميزوا وفرقوا بين القرآن وبين غيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى من آمن به من الصحابة. فلا يخطأ الصحابة في أن يقول كنا نقرأ معناها أنه ليس قصدهم كذا، لا، يعني نقرأ يعني نقرأ، نتلو يعني نتلو. ولهذا من باب الفائدة والاستطراد لما يأتي عندنا الآن يقول لك بعض تلاميذ ابن مسعود يقول قرأ ابن مسعود كذا، قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. يأتي واحد يقول هذه قراءة تفسيرية، نقول من أين أخذتنا قراءة تفسيرية؟ إيش معنى قراءة تفسيرية؟ يعني كان تفسير، إذا متتابعات ليست آية وإنما هي تفسير. نقول لا، هي قراءة، لأنه هو تلميذ يقول قرأ ابن مسعود كذا، ما قال فسر ابن مسعود. فكيف نحمل قرأ في أكثر من موطن؟ إذا موطن واحدا في مواطن كثيرة قرأ ابن مسعود كذا، قرأ ابن مسعود كذا، كل معنى فسر. إذا هذا فيه عيب في ماذا؟ في إيصال المعلومة من هذا التابعي الذي يسمع ابن مسعود يقرأ، وتلاميذ التلميذ يقولون قرأ مسروق كذا وهي قراءة عبد الله. يعني إذا المعنى قرأ، إذا قرأ، فليس هناك ما يسمى بقراءة تفسيرية. هذا تخريج عقلي لهذه الآثار لحماية فقط الجناب إيش؟ أن تكون هذه آيات قد نسخت، يعني تقليل من ماذا؟ من الآيات التي نسخت. لكن نقول إذا ثبتت القراءة فإنه يصار إليها، لكن كيف نتعامل مع هذه قضية ثانية؟ هذه قراءة شاذة، ونحن نعتبر المصحف القرآن موجود في المصحف كما سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالقراءات. واضح الفكرة هذه؟ إذا أيضا هذه تلاحظونها اللي هي قضية أنه لما قال قراءة تفسيرية أنه الأصل أنها قراءة قرائية وليست تفسيرية، وأن قولهم قراءة تفسيرية تخريج من بعض العلماء لرعاية إيش؟ طبعا النصوص، ورعاية أن تكون هذه آيات ثم نسخت فقط لا غير. لكن مدام أصل قضية ثابت فليس هناك مانع أن تكون هذه قراءات ونسخت، والأمر كما قلنا مرتبط بمن؟ بالشارع الذي أنزل هذه الآيات. هذا ما يتعلق ببعض الأفكار الذي في الناسخ ومنسوخ، وسبق أيضا طرح هذه. نعم. وعلى الباب الثامن في جوامع القراءة، وهو على نوعين مشهورة وشاذة. فالمشهورة القراءة السبع، وهو حرف نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو بن العلاء البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم، وابن حمزة، والكسائي، الكوفيين، ويجري مجراهم في الصحة والشهرة، يعقوب الخضري بن محيصن، ويزيد بن ايش العبارة معلش؟ ويجري ويجري مجراهم في الصحة والشهرة، يعقوب الخضري، لا الحضرمي، الحضرمي يعقوب الحضرمي، لا هو تصحيح له، وابن محيصن وحمزة إيه نعم. لا هو ابن غلط، هي مشكلة المطبوع فيه أخطاء كثيرة. نعم. ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي بن محيصن ويزيد وابن محيصن وابن محيصن وابن محيصن وابن محيصن ويزيد بن القعقاع، والشاذة ما سوى ذلك. وإنما سميت شاذة لعدم استقامتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ أو قوية المعنى، ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. نعم. يكفي هذا، أنا أشرح هذا الكلام قبل هذا. في سؤال في حديث في صحيح مسلم عن عائشة قال كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعاف المعلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات وحذم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. طبعا نلاحظ الآن أنه كان نزل 10 رضعات وكانت تقرأ، ثم نزل 5 رضعات وكانت تقرأ، لكن هل موجود الآن في المصحف بين يدينا؟ إذا نسخت إيش؟ تلاوة وبقيت حكما، هذه الخمس. طيب العشر نسخت لفظا وحكما، هذا هو الصحيح في هذا، يعني أنه عندنا الآن هذا المثال لنسخ التلاوة والحكم ولنسخ التلاوة دون الحكم. ولاحظ عائشة عبارتها كان فيما أنزل من القرآن، يعني كان فيما أنزل من القرآن، هكذا النص منقول هكذا، فيكون إذن هذا أيضا من الأدلة، والأدلة كثيرة على هذا. نقول لو جمعت مثل هذه الآيات ودرست دراسة خاصة فإنها ستكون مفيدة. نأتي الآن إلى هذه القضية اللي هي قضية القراءات. طبعا المؤلف الآن توفي كم سنة؟ 741. المؤلف رحمه الله قال وهي على نوعين، مشهورة وشاذة، وذكر مشهورة القراءات السبع. يعني لاحظوا الآن القراءات السبع يكاد يكون أجمع عليها، حتى الذين خالفوا ابن مجاهد في تسبيع السبعة لم يخالفوه في أفراد السبعة، وإنما خالفوه في ماذا؟ في الزيادة عليه. يعني أغلب من اعترض على ابن مجاهد أضاف، وأن هناك من العلماء يعني من القراء من هو في قوة أحد هؤلاء السبعة ولم يضف ابن مجاهد، فجاءت الإضافات إلى أن صارت إلى ماذا؟ إلى العشرة، إلى صارت إلى القراءات العشرة. ثم بعد ذلك عندنا القراءات الأربع المتممة للعشرة، وهذه مروية بأسانيد عن هؤلاء، بحيث أنه يمكن أن تقرأ القرآن بقراءة ابن محيصن كاملة، لكنها تعتبر إيش؟ شاذة. لكن لما نقول اقرأ بقراءة مثلا فلان ما تجد، لأنه يروى عنه أفراد. يعني ما الفرق بين القراءة الأربع هذه وغيرها؟ أن هؤلاء جمعت قراءاتهم وصارت بأسانيد، بحيث أن القرآن كامل يمكن يقرأ بقراءتهم لكنها شاذة. أما غيرهم العلماء من تنسب إليه قراءات فهي أفراد، لا يمكن تجمع لهم جميع أقوالهم، جميع يعني قراءاتهم في مصحف واحد، إنما هي قراءة أفراد، قرأ فلان كذا، قرأ فلان كذا إلى آخره. نأتي الآن إلى هذه المسألة اللي هي المشهور والشاذ. هل وردت الآن عندنا عبارة المتواتر عند المؤلف؟ هل وردت عبارة المتواتر عند المؤلف؟ أيوة. لاحظوا لما جاء عند الشروط قال نقله نقلا إيش؟ متواترا أو مستفيضا. يعني الآن القرآن إما أن يكون نقله متواترا وإما أن يكون إيش؟ مستفيضا. نحن نريد أن نناقش هذه المسألة اللي هي قضية النقل المتواتر أو المستفيض. المعروف عندنا الآن أن نقول إحنا القرآن منقول إلينا نقلا إيش؟ متواترا. هنا إشكالية أولا في قضية التواتر، يعني ما المراد بالتواتر؟ ومن الذي بدأ يشترط التواتر؟ لو تأملنا إشكالية التواتر سنعرف أنها خرجت من عند المتكلمين، والمتواتر مقابل الأحاد، والمتواتر يقبل والأحاد لا يقبل في كلام في العقائد، وأثر هذا كلام فيما بعد على جملة من العلوم مثل علوم الحديث، وحتى عندنا في ماذا؟ في القراءات. هذه لقضية التواتر بإيجاز فيها إشكالية من هذه الجهة، لكن لو جئنا نحسبها على طريقتهم سيقع عندنا إشكالية. من جهة ماذا؟ أن الأسانيد التي تنسب إلى القراء أفراد، ولا لا؟ إلا لما نقول قراءة حمزة، من مع حمزة في قراءة هذه؟ وحمزة قد ينفرد في بعض الألفاظ، فهذه الآن التي انفرد بها حمزة هل نعدها متواترة ولا نعدها أحد؟ على كلام مين؟ خلينا كلام المولى على مصطلح التواتر. أيوة أحد. ولهذا إذا أردنا أن نتعامل مع القراءات بأسلوب مصطلح التواتر الموجود في كتب أصول الفقه أو في ما نقل من خلال أصول الفقه إلى علم الحديث سنصطدم بمثل هذا الأمر. طبعا قد يقول قائل التواتر في القراءات غير، وهو أنه كان يقرأ مع حمزة هذه قراءة أمة لكن ما نقل إلينا، فنقول هذا أيضا فيه إيش؟ فيه إشكالية من جهة أن عدم النقل لا تثبت الوجود، إيه احتمالية. لكن ما الصواب في هذا؟ انه عندنا اللي هو النقل، نقل الأمة على الأمة، وفيه عندنا ضابط مهم جدا في النقل، اللي هو ان العلماء، ارتضاء العلماء للقراءة، معنى انهم لم يستشكلوا قراءة فلان، وان كان قد يستشكلهم احد، ولكن هذا الاحد فيما بعد تثبت وتنتهي. قصدي ان ننظر اليها كنظر تاريخي، بمعنى انه الان لما اختير السبعة ما احد جاء وخالف ان هؤلاء السبعة فيهم احد قراءته غير مشهورة، غير معروفة، غير مقبولة الى اخره، بل هي كانت قراءات كلها ايش؟ مقبولة. فالعلماء ارتضوها. فيها ضابط الشهرة وضابط القبول، يعني الضوابط الصحيحة أن نقول ضابط الشهرة وضابط القبول. قد تكون مشتهرة لكن غير مقبولة، ولكن لا يمكن تكون مقبولة وهي غير إيش؟ مشتهرة. فإذن ضابط الشهرة أدق من ضابط إيش؟ التواتر. إذا أردنا نمشي بالتواتر اللي على أسلوب من؟ الأصوليين، فنقول إذا القراءة المقبولة هي ما كان فيها ما اشتهرت ورضيها العلماء، يعني تلقاها العلماء بالرضا والقبول، هذه القراءة التي نعدها متواترة، إن أردنا نسميها متواترة. هذه الشهرة لا يلزم منها أسلوب التواتر الذي يذكره أهل الأصول. كيف الشهرة الآن؟ يعني مثلا الآن لاحظ لما اختار بالمجاهد السبعة ما أحد خالفه في هذا الاختيار، مما يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء السبعة قد اتفقت الأمة على إمامتهم وأنهم أهل لنقل القراءة. ما أضيف إليهم بعد ذلك هذه الإضافات أيضا داخل ضمن قراءات هؤلاء السبعة، وما خرج منها فهو قليل، يعني ما خرج منها يعني مخالف للسبعة هو قليل، وأيضا الأمة تلقته بماذا؟ بالقبول، لأنه صار فيه أخذ وعطاء في هذه القراءات. هذا هو تاريخ القراءات، وهذا التاريخ الذي يجب أننا يعني أن نبينه، لأن بعض الناس لما تتكلم عن هذا الموضوع تجد لما تتكلم عن هذا كأنك تتكلم عن قضية مشكلة، أو أنك تخالف إجماعا أو إلى آخره، مع أن هذا هو تاريخ القراءات بهذا الشكل، يعني تاريخ القراءات عندنا هذا هو. فلا بد أن نتعامل مع هذه القضية بالتعامل التاريخي الذي سارت عليه، وأن نبتعد عن بعض المصطلحات التي تؤثر على القضية. ولهذا أي إنسان يحكي التواتر سيقع عنده إشكال إذا كان التواتر بالمفهوم الأصولي هذا، ولا بد أن يتأول بالتواتر، مثل ما ذكرت لكم تأولات بعضهم أنه في طبقة حمزة كان يقرأ في هذه ألوف وأسانيد كثيرة، لو وصلت إلينا لنأت بها الكتب. طيب ما وصلت إلينا الآن، فأنا نتعامل مع الموجود وأنا نتعامل مع شيء يظن أو يقال إنه كان كذا وليس موجودا فيما بين يدينا من الكتب. فإذا المقصد من ذلك لا نلتزم بالأسلوب التواتر الذي يتكلم عنه أهل الاصطلاح، وإنما نقول القرآن وصل إلينا كما قال بالنقل المستفيض. وهذه العبارة التي ذكرها ابن جرير الطبري كثيرا في كتابه، وكذلك ذكرها ابن مجاهد، وكذلك ذكرها الداني، وذكرها مكي، يعني جمهور علماء القراءة المتقدمين ما كانوا يذكرون لفظة متواتر، إنما يذكرون هذه العبارة مستفيضة مشهورة، نقل العامة، اتفاق العامة هكذا. أما عبارة متواتر هذه ما جاءت متأخرة جدا، ولو لو أيضا درسنا قضية الاحتجاج القراءة ورد القراءات سنجد أن الأخذ والعطاء في القراءات يمكن يكاد يصل إلى القرن الثامن النقاش في القراءات وقبولها، لكن لما جاء ابن الجزري ومن بعده استقرت القراءات استقرارا تاما واتضحت، بحيث انه صار بعد ابن الجزري الخلاف والنقاش في بعض القراءات قليل جدا. لكن ارجع الى ابي حيان الاندلسي والنقاش في القراءات ومعاصر لابن جزي، وانظر ماذا يقول ابن جزي عن قراءة ابن محيصن، ونعتبر قراءة ابن محيصن ايش؟ شاذة ولا لا؟ وهو جعلها في الشهرة، يعني انها مشهورة، لكن كونها مشهورة لا يعني انها ايش؟ مقبولة. نحن قلنا مشهورة نعم، لكن لا يلزم انها ايش؟ مقبولة. هذا باختصار فكرة القراءات، يعني باختصار شديد جدا جدا ومختزل، وارجو ان يكون واضحا انه يجب حال دراسة هذه القضية نتبع تاريخ القراءات والتعامل معها. ولهذا مثلا على سبيل المثال من باب الاستطراد والفائدة في القضية، لما نأتي لقضية رد القراءات، هل وقع رد القراءات عند العلماء يعني أخذوا عطاء في بعض القراءات أو ما وقع؟ وقع، لكن في النهاية النظر إلى ماذا؟ إلى قول الأغلب والعامة واللي هي الشهرة والتلقي بالقبول. على سبيل المثال ابن الطبري رحمه الله تعالى كان ينكر قراءة ابن عامر. إنكاره لقراءة ابن عامر، يعني إنكاره الآن لقراءة ابن عامر، ما هو سببها؟ سببها أنه السند الذي عنده هو فيه رجل بالنسبة له هو غير معروف في أهل الآثار. السلوك العلمي الذي سلكه الآن ابن الطبري رحمه الله تعالى في طريقة التعامل مع هذه القراءة صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. طيب، لكن الذي جهله الطبري من رجال السند عرفهم غيره ولا ما عرفه غيره؟ وأهل الشام تلقوا قراءة ابن عامر بالقبول أو ما تلقوها بالقبول؟ تلقاها بالقبول. إذن قول الطبري رحمه الله تعالى مع جلالة الطبري غير مقبول في هذا، وإن كان إماما في التفسير وفي القراءة وغيره. فإذا لاحظ الآن التعامل أننا نحترم العالم ولكننا لا نقبل قوله ما دام إيش خطأ، لكن النظر إلى الأسلوب العلمي الذي سلكه صحيح على الطريقة العلمية هو سار، وعنده رجل بالنسبة له هو مجهول فحكم على القراءة بالضعف والذي اعترض على قراءة ابن عامر. فهذه وجهة رأي الطبري. نأتي الآن إلى قضية ثانية، أنه إذا وقع رد للقراءة التي صارت بالنسبة لنا نحن الآن نعدها إيش في باب التواتر، يعني نعد القراءة في باب إيش المتواتر، هل نقول إن العالم الفلاني رد قراءة متواترة؟ لأن نعرف مثلا علماء البصرة ردوا قراءة حمزة لي تسألون به والأرحام، ردوا هذه القراءة. هل نقول إن مثلا المبرد رد قراءة متواترة أو غير هذا؟ كيف نتعامل مع هذه القضية أيضا؟ أن نقول العلماء المتقدمون لا يحكم عليهم بأنهم ردوا قراءة متواترة، العلماء المتقدمون لا يحكم عليهم بأنهم ردوا قراءة متواترة. ما هو السبب؟ السبب أنه لو كانت عندهم متواترة لما ردوها، لو كانت عندهم متواترة ثابتة ثبوتا لما ردوها. كلهم حجج أنا لا أعتد بها، هذه قضية ثانية لما نناقشها في النتيجة، نناقش في الأسلوب. يعني بمعنى أنه هل الآن ثبت أن الطبري يرى أن القراءة متواترة وردها، أو ثبت أن المبرد يرى أن هذه القراءة متواترة وردها، أو ثبت أن ابن مجاهد يرى أنها قراءة متواترة وردها؟ لا، لو كان يرى أن القراءة متواترة ما ردها. فإذا نحن الآن حينما نخطئ العالم المتقدم على أنه رد قراءة متواترة نخطئه على مصطلح حدث بعده، أو نخطئه على أيضا قضية علمية لم تثبت عنده، حتى لو كان هو يرى التواتر في القراءات لكن هنا يقول ما هي متواترة عندي فردها، فلا أحمله على قضية هو لا يراها. وأرجو أن تكون هذه فكرة واضحة، لأن هذه تريحنا في التعامل مع المتقدمين الذين أنكروا أو ردوا بعض القراءات التي صارت بالنسبة لنا إيش متواترة. لكن لو جاء إنسان الآن ورد قراءة متواترة بالنسبة لنا أقول لا، لأنه الآن عندنا إيش ثبت التواتر، انتهت القضية. ففي فرق بين المتقدمين وطريقة علاجهم وفرق بين القضية عندنا الآن. وإلا لو رجعتم ستجدون بعض الصحابة ردوا بعض القراءات وصارت فيما بعد تحكى لنا متواترة، من القراءة وظنوا أنهم قد كذبوا، عائشة ترد هذه القراءة وتقول إنما كذبوا من أقوامهم، وظنوا أنهم قد كذبوا تقرأ بالتشديد وتقول كذبوا من أقوامهم، وتقول حاشا للنبي أن يظن بهذا الظن اللي هو إيش، وظنوا أن قد كذبوا. كذبوا ممن؟ من ربهم. ابن مسعود لما سئل عن هذه الآية ويقرأها هكذا كذبوا قال إنه الذي تكره، يقول للسائل إنه الذي تكره، يعني معنى اللي أنت تظن أنه ليس بجيد هو المراد. طبعا ما ندخل في التفسير، لكن مقصد أن عائشة رضي الله عنها ردت، سعد بن أبي وقاص، ابن عباس، وثم بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، بعض التابعين أيضا ورد عندهم رد لبعض القراءات مثل إبراهيم النخعي لما رد بل عجبت ويسخرون، رد هذه القراءة وقال إن الله لا يعجب. كلام ستجد لما تتبع التاريخ ستجد أن بعض العلماء اعترف على قراءات هي بالنسبة لنا الآن نعدها متواترة. لكن معناته نقول انه ابن عباس رد القراءة متواترة، عائشة ردت القراءة متواترة، لانه ما بلغت عنده اصلا، لو بلغت لو علمت ان النبي قرأ بها وثبت عندها ما ردتها، كذلك غيره من العلماء. فارجو ان تكون هذه القضية واضحة، لا نحمل كلام المتقدمين على المصطلحات التي وردت في بعدهم. نعم. الترجيح واضح وموجود اصلا، يكاد يكون مجمع عليه في في في عمل العلماء، لا يكاد ينكر الترجيح بين القراءات. فايش اشكال فيه الترجيح بين القراءات؟ طيب، وهذا اللي واقع، يختارون لهذه ابلغ في المعنى ولا ان هذه كذا، موجوده في كل كتب توجيه القراءات. يعني يكاد احنا عندنا حساسيه، ما ادري لماذا هذه الحساسيه. والله أنا أرى التعقب، التعقب هذا غير سديد، لأنه هذا منهج العلماء منذ بدأ الاحتجاج للقراءات، من بدأ من أبو عبيد القاسم بن سلام لما كتب كتابه القراءات وكلامه منقول، حتى الذين بعضهم مثل اللي تشددوا مثل أبو حيان تجدوا أيضا يرجح من القراءات، فما كان فيها إشكالية. طبعا هي مرتبطة بتفاضل كلام الله سبحانه وتعالى، وقضية عقدية تعرفها. ولو كان الكلام في تفاضل كلام الله لو كان على منهج الآثار النبوية مثل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في تفاضل في المعاني لانتهى الأمر، ونحن نعلم كلام العرب بعض أفضل من بعض، فقطعا كلام الله سبحانه وتعالى نزل على كلام العرب، فكلام الله سبحانه وتعالى من حيث هو في البلاغة بعضه قد يكون أبلغ من بعض، لكنه كله في المرتبة إيش؟ العليا من البلاغة، سواء هذه أو تلك، يعني هذه أو تلك في المرتبة العليا من البلاغة، لكن هذه قد تكون أبلغ من هذه، لأن هذا كلام العرب. فإحنا عندنا حساسية مفرطة جدا في هذا الموضوع. كيف؟ صحح هذه وصحح هذه، إيش إشكال؟ قرأ بهذه وقرأ بهذه، إيه ما في إشكال، هذه هذا هو الأصل. لكن الترجيح في ماذا؟ ما الترجيح موجود، ما في إشكال، هو يمنع في أيهما أصح، هل هذا صح أو صح؟ هنا اللي يمتنع، لأن كلها صح كلها صحيحة، لكن أيها أبلغ دخلت في معاني الكلام ولم تدخل في قضية الورود، يعني ليس في قضية النقل، يعني في فرق بين قضية النقل ثابت، هذه ثابتة وهي ثابتة، لكن كلام أيهما أبلغ، هذه أو هذه. أنا أرى في حساسية مغلطة، وأعرف أن هذا الكلام سينتقد من بعض من يعني من بعض من يسمع هذا الكلام، لكن هذه الآثار آثار النبوية واضحة جدا في تفضيل بعض السور وبعض الآيات. وأيضا قضية أخرى أنه كلام العرب هكذا هو، يعني هكذا هو، فهذا أبلغ من هذا، فكون نقول هذا أبلغ من هذا لا يعني انتقاص في كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو في الطبقة العليا من البلاغة. والموضوع طبعا حساس ويطول، لكن أنا أقول هذا الذي يعني أدين الله في هذه القضية، وهي واضحة أنا في رأيي، لكن كما قلت لك أحيانا، وهذه أيضا مسألة علمية مهمة، أنه بدايات تلقي بعض العلوم تؤثر على الأفكار العلمية الصحيحة، فتجد الإنسان يردها أو يغفل عنها. يعني إذا صرت أنت مثلا تلقيت مثلا هذه القاعدة أنه كلام الله سبحانه وتعالى لا تفاضل بينه، وأنه كله بليغ، وأنه في مرتبة واحدة من البلاغة كذا، لما تجيك بعض الأشياء الإشكالات الواردة على هذا، إما أن تردها بتأويلات، وإما أن تعرض عنها تغفل عنها يعني كأنك ما رأيتها. وهذه قاعدة في جميع العلم عموما، وهذه لو إنسان رأها في نفسه كيف أن بعض المعلومات التي تغيرت عنده وكان درس على أنها كذا ثم ظهر له خلاف ذلك وتبين له بالحق أنها خلاف ذلك، يستغرب كيف كان تمر عليه هذه الآثار ولا ينتبه لها، لأنه استقر في ذهنه القضية العلمية، فصارت إما أن يتأول وإما أن يعرض، يعني يغفل عنها ما ينتبه لها. بطول الحديث طيب، نعم ينفرد، نعم نعم والله انتشار رواية حصو، طبعا نسأل عن سبب انتشار رواية حصو ليس كذلك، والسؤال عن سبب انتشار رواية حفص. طبعا هذه القضية لا يستطيع الإنسان أنه يتكلم أو يثبتها لا تحتاج حقيقة إلى بحث، وهي مثار الحقيقة بحث أنه ما هي أسباب انتشار رواية حفص مع وجود روايات أخرى. بل إنكم لما تقرؤون مثل الآن كما لاحظنا في بداية كتاب ابن جزي أنه ضبط القرآن عنده على رواية من؟ على قراءة نافع. إيه نعم نافع، لا على قراءة نافع. بعض العلماء على قراءة الدوري في تفاسيرهم، وبعضهم على قراءة فلان إلى آخره، بمعنى أنه الآن القراءات كانت موجودة، وبعض المفسرين الذين فسروا على أحد القراءات، لكن شاء الله أن تنتشر قراءة حفص. ما هو السبب؟ قد طبعا يكون أحد الأسباب قد يكون أنه تبني دولة من الدول مثل الدولة العثمانية أو غيرها تبني مثلا قراءة حفص على سبيل المثال، فصار يقرأ بها في الجوامع أو مساجد الدولة وصارت تنتشر، صارت هي تتلقى، فهذا قد يكون أحد الأسباب. لكن لماذا اختيرت هي بالذات؟ قد يكون لأشياء ذكرتها ما ليس فيها تسهيل ولا إمالة، وهي يعني سلسة، مع أن في قراءات أخرى قريبة منها في هذا، لكن الله أعلم عن سبب هذا، يحتاج إلى بحث، يعني يحتاج إلى بحث. نعم في شيء في نعم لا له ما ذكر كلها قراءة السبع وحفص ورش رواة لأحد القراء، يعني حفص عن عاصم ورش عن نافع، فيداخل في قراءة السبع، ولم يذكر جميع القراءة السبع. في إشكال في هذه، يعني أنا أعيد مرة أخرى في هذا الموضوع بالذات لحساسية، أقول أنه في قضية القراءات أو أيضا يدخل في تفاضل القراءات، أنه مرجعنا في ذلك النظر التاريخي والآثار. يعني لماذا نغفل عن النظر التاريخي للقراءات، ونأتي ونزعم نقول القراءات كلها متواترة تواترا تاما، ومن أنكر التواتر كذا كذا، نقول هذا بالنسبة لنا نحن نعم، لأنه انتهى الكلام في القراءات وانتهى الاعتراض على القراءات واستقرت الأمور خلاص. لكن لما نأتي ننظر النظر التاريخي نجد أن علماءنا بعضهم تكلم في بعض القراءات وإلى آخره، فيجب أن نعرف كيف نتعامل مع هذه المعلومات التي أمامنا، كيف لماذا اعترض على ذلك القراءة، لماذا كذا. أول نظر، هل هو سلك الأسلوب العلمي الصحيح أو لا؟ إذا كان سلك الأسلوب العلمي الصحيح نقول نقبل له أسلوبه العلمي، لكن النتيجة بالنسبة له أنا لا ألتزم بها. النتيجة أن هذه القراءة ضعيفة أقول لا، إحنا بالنسبة لنا القراءة صحيحة لأنه ثبتت بطرائق كيت كيت كيت إلى آخره. فإذا أنا احتفظت للعالم بطريقة العلمية ولم يعني مسهم هذا الجانب، ولكني لا ألتزم بماذا؟ برأيه. ولهذا بعض من كتب القراءات المتواترة التي أنكرها الطبري والرد عليه، هذا العنوان مشين، وهو الحقيقة العنوان ليس بجيد، لأن الطبري ما أنكر متواتر، يعني زعم أن الطبري أنكر متواتر لم ينكر متواترا، أثبت أنها متواترة عنده ثم أنه أنكرها، نقول نعم هنا نقول أنكر متواتر. أما كونه القراءة ما ثبتت عنده ويردها، هذا هو المنهج العلمي. حتى أنت لما ما تثبت عندك قراءة تردها، يعني لو جئت أنا مثلا قلت قراءة مثلا ابن حيصم متواترة، يقع رد ولا ما يقع رد؟ يقع رد من العلماء ولا لا؟ فإذا هي نفس القضية، لماذا ليست متواترة عندنا؟ لأن الطرق التي تلقيت فيها هذه القراءة لم تصل إلى حد القراءات الأخرى. فكذلك العالم في ذلك الوقت هذه الطرق التي نزعم أنها صارت عندنا متواتر لم تصله بهذا التواتر وصلتنا به. فيجب أن نعرف كيف نتعامل مع هذه القضية بنظر تاريخي مجرد، وأنه وقع اعتراض على القراءات بدءا من الصحابة، وليس فقط الطبري هو الوحيد، حتى قرون متأخرة، حتى مكي والداني وابن مجاهد لوضع السبعة، قراءة ابن عامر كن فيكون أنكرها اعترض عليها قبلها العلماء وصارت من التي يقرأ بها. فإذا هذه مسألة يحتاج فيها إلى كما قلت لكم النظر التاريخي والآثار، وتلقي العلماء بالقبول فيما بعد هو الحكم على هذا أو الحكم على هذا. والموضوع يطول. طيب نأتي الآن إلى الشروط التي ذكرها المؤلف. وسيدخل عندنا السؤال الآخر إذا أجلناه أمس بقضية التوقيف في الرسم. ندخل الآن إلى شروط. ما هي شروط ذكرها؟ يقول ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط. هل الآن مفهوم الشرط هل مفهوم الشرط الآن هو المفهوم الأصولي للشرط؟ هل مراد المؤلف الآن المفهوم الأصولي للشرط؟ هذا هو المحتمل لأنه لم يعلق عليه، أنه قال شروط، وبعض العلماء ذكروا هذه ذكروا على أنها بعضهم قال أركان ولا لا، جعلها ثلاثة أركان، ونعرف أن الركن إذا سقط ركن إيش يسقط الباقي، ليس كذلك؟ وكذلك الشروط إذا انتفى أيضا الباقي، لابد تجتمع هذه الشروط الثلاثة. وهذا فيه إشكال من جهة علمية. ليه؟ لاحظ الآن أن الشرط الموافقة وشرط شرط موافقة لمصحف عثمان وشرط موافقة لكلام العرب، هذا هل هو نتيجة أو شرط؟ لو تأملناه تاريخيا هل هو نتيجة أو شرط؟ نرجع نسأل سؤال، هل الرسم سابق أو القراءة سابقة؟ القراءة سابقة، يعني الأصل ما هو؟ المقروء، والرسم تبع للمقروء، يعني جاء متأخرا. ونحن نعلم أنه في مكة لا يكاد يوجد إيش كتابة للقرآن، يعني لا يكاد يوجد، وإن كان في آثار مثل آثار عمر رضي الله عنه، لكنه لا يكاد يوجد، يعني ما ننفي نفيا جازما، لكنه قل أن يوجد في مكة لما قال الرسول في مكة كتابة للقرآن. لما جاء المدينة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ينشط في كتابة القرآن وكتب القرآن. ثم لما توفي جمعه بكر كما علوم، ثم لما توفي أبو بكر وجاء عهد عثمان أيضا نسخ عثمان المصاحف. إذا المقصد من ذلك أن نعلم الآن هذه القاعدة الأولى، القاعدة التاريخية الأولى، أن الرسم متأخر عن ماذا؟ عن القراءة، وأن القراءة أصل والرسم إيش؟ فرع، وأن الرسم لا يلزم أن يوافق اللفظ، يعني المرسوم لا يلزم أن يوافق إيش الملفوظ، ليس فقط في القرآن ولا حتى في الإملاء الذي بين يدينا اليوم، بل في بحوث على أنه في جميع لغات العالم لا يمكن أن يكون المرسوم موافق الملفوظ، بمعنى المرسوم لا يمكن أن يطابق جميع إيش الملفوظ، وهذا معروف حتى في لغات العالم. باحث روسي بحث هذه القضية على 30 لغة ووجد أنه لا يوجد لغة من هذه اللغات يتطابق فيها المرسوم مع الملفوظ تطابقا تاما، لا بد يدخلها إما زيادة وإما حذف، إما زيادة وإما حذف، وهذا معروف ما بدنا نطيل فيه، لكن نريد أن ننتبه إلى هذه الحيثية، أنه ليس نقصا في رسم القرآن كما يزعمه بعض من سيأتي متأخرا على ما يتعلق برسم المصحف. إذا ما دام الآن الرسم جاء متأخرا عن القراءة وهو تابع وليس أصلا، ننظر الآن ما دام قلنا تابع وليس أصلا، هل أنا لما أقرأ الآن أنطلق من المرسوم إلى المقروء أو الأصل عندي المقروء؟ الأصل إيش؟ المقروء. هذه قاعدة مهمة، إذا عرفنا هذه القاعدة نعلم أن كل ما يقال من نقص الرسم أو من أن الرسم سبب في خطأ في القراءة أنه باطل. سم كيف يكون الرسم ناقص؟ اي نعم. الرحمن كيف تكتب؟ الرحمن كيف تكتب؟ برسم المصحف، برسم المصحف. لا، العلامة ليست من عمل الصحابة، من طول الموضوع الآن. الصحابة كتبوا ألف لام راء حاء ميم نون، مثل الربا، أمثلة كثيرة. الربا كيف تقرأها؟ تقرأ الربو ولا الربا؟ وهي مكتوبة بإيش؟ بالواو. الزكاة تقرأ الزكاوة ولا الزكاة؟ هذه الزوائد، هذه بندخل فيها. لا، عموما في زوائد وفيه النقص، مثل الرحمن أو بسم الله، لأنه الرحمن بسم الله تسقط في درجة الكلام، خلنا نأخذ واحدة تطلع في وسط الكلام، خلينا في الرحمن واضحة. هل تقرأ أنت الرحمن ولا الرحمن؟ من وين جبت الألف هذه؟ ما هي موجودة في الرسم؟ إيه، أو مين موجودة كيف تقرأها؟ إحنا لو كنا ننطلق، لاحظ، لو كنا ننطلق من المرسوم كما يزعمون لا لا لا لا صح أن تقع هذه الأخطاء، لكن لا ننطلق من المرسوم، ننطلق من المقروء، والمرسوم هو مجرد إثبات لصورة المقروء ولا يلزم التوافق التام. حتى في لغة المستشرقين التي مثلا سواء كانوا ألمان أو فرنسيين أو إنجليز أيا كانوا، عندهم مثل هذه القضايا، يعني عندهم زوائد وعندهم نواقص. فلا إحنا اللي ما نعرف لغتهم، أنا أقول يا أخي كيف الآن ثلاث حروف يقرونها حرف واحد؟ صعبة، لكن هي صعبة عندهم. خلاص ما دام هي صعبة عندكم، الصحابة كانوا يعرفون كيف يقرؤون مصحفهم، يعني ما تخافون يغلطون، واللي تعلموا على رسم الصحابة كانوا يعرفون، ما عندهم مشكلة، لأن هذا رسم اصطلاحي، فكل قوم يعرفون اصطلاحهم. ولهذا أنا أقول إنه الآن الأفارقة، بعض الأفارقة لما تأتي أنت بكتاب مكتوب بخطوطهم، يعني بالخط الأفريقي الموجود المعاصر الآن، لو جئتني بأحد خطوطهم ومكتبون القرآن ما استطعت أقرأه. لو بقرأ القرآن بخطوطهم ما استطيع، صعب. لكن جيب أفريقي عمره يمكن 6 سنوات 7 سنوات متعلم من الخط، ما شاء الله يقرأ كل الكلام. لماذا؟ لأن الرسم اصطلاح، فما يقع الخطأ في هذا، يقع علي أنا وعليك أنت، أنا ما نعرف الرسم، الخلل من عندنا نحن ليس من الرسم. واضح الفكرة هذه؟ وهذه مهمة. فإذا قصدي أنه لما يأتي زاعم يزعم أنه في خطأ في رسم الصحابة أو فيه نقص أو أن القراء أخطأوا لأنهم قرأوا هذا اللفظ كذا كما يزعم بعض المستشرقين، نقول هذا أصلا جهل مركب، لأنه ما أحد ينطلق من المرسوم، إنما ينطلق من المقروء. أريد أن تتضح هذه المسألة المهمة. ما حصل تعديل للمرسوم إطلاقا، الرسم لم يحصل له أي تعديل إطلاقا. هذا النقطة يا إخوة غير الرسم. الرسم رسم الحروف نفسها، يعني لما تكتب الحمد لله رب العالمين، لما تكتب أنت مجردا من كل شيء، ماذا لم يتغير إطلاقا من عهد الصحابة إلى اليوم؟ يعني لم يتغير. قد يقع خلاف بين العلماء كيف رسمت، نعم، لكنها معروفة الخلافات في بعض الألفاظ كيف رسمت، لكن ما تغير شيء، يعني المختلف فيه في الرسم قليل جدا. أما ما دخل على الرسم اللي هو علم الضبط، هذا فرق بينه وبين الرسم. الضبط هذه اجتهادات من جاء بعد الصحابة، فبدأت تدخل قضايا الضبط اللي ذكر قبل قليل الأخ أنه إشارة للألف اللي في الرحمن إلى اللي يسمونها الألف الخنجرية، اللي هي هذه جاءت فيما بعد. الدائرة، ما الدائرة، السكون اللي هو رأس الخاء إشارة إلى خفيف ضد الشين اللي هو الشدة اللي إشارة إلى شديد، كل هذه جاءت فيما بعد. الألف اللي في كل الألفات، كل هذه زوائد جاءت فيما بعد. يعني مشكلتنا ما احنا عارفين نفرق بين الضبط وبين الرسم. عمل الصحابة هو فقط الرسم من دون أي زيادات. فلو أردنا نكتب مصحف على طريقة الصحابة معناه سنكتب لا في أرقام آيات ولا فيه علامات الضبط هذه كلها، وليس فيه إلا سطر بسم الله يفرق بين الصفحة والصفحة، وفراغ قليل جدا بين الآية والآية، يعني إشارة فراغ قليل جدا بين الآية والآية فقط. أما ما عدا ذلك فهو دخل فيما بعد. حنتكلم هنا عن الرسم، واللي يريد أن ننتبه إليه أن الصحابة رضي الله عنهم لما وضعوا هذا ما عندهم، ما يقع عندهم خطأ. ماذا نريد أن نصل؟ هل هذا شرط ولا ما هو شرط؟ الآن لو تأملنا أيضا بالنظر التاريخي، بالنظر التاريخي، هذا الشرط متى بدأ العمل به؟ بعد كتابة عثمان. طيب قبل كتابة عثمان، لأن عثمان يعني قيل إنه كتب المصحف في آخر سنة 24 وفي بداية سنة 25 كما ذكر ابن حجر، يعني في تقريبا هذه السنة، يعني أواخر 24 وبداية 25. طيب قبل 24 الرسم، الآن نتكلم عنه كتاريخ للرسم، في اختلاف في المرسوم ولا ما في اختلاف في المرسوم بين الصحابة؟ في اختلاف ولا لا؟ وإن عندنا من الآثار اللي وردت لفظة التابوت، كيف يكتبها الأنصار؟ لأن زيد اختلفوا هم زيد في التابوت ولا لا في الأثر، فهو يكتبونها التابوه بالتاء المربوطة، والقرشيين يكتبونها إيش؟ بالتاء المفتوحة. طيب الآن الخلاف في الرسم هذا قبل المصحف العثماني، وثبت المصحف العثماني التابوت بالتاء. لما نأتي نقرأ التابوه نقول خالف الرسم العثماني ولا ما خالفه؟ فلا نقرأ بها. إذا صار ضابط، إذا الرسم يعد ضابطا ولا يعد إيش شرطا. الضابط طبعا تعلمون أخف من ماذا، من الشرط. فإذا هو الحقيقة من ضوابط القراءات وليس شرطا، لأنه فقد يفقد. لماذا؟ خذوا أمثلة تدل على ذلك. الآن لما قال المؤلف، طبعا غير المؤلفين، أنه موافقة المصحف العثماني ولو احتمالا، عندنا بعض الكلمات قرأت كتبت بوجه واحد وقرأت بأكثر من وجه، هذه واحدة. أيضا قضية ثانية أنه بعض الكلمات لها أداء صوتي لا يمكن أن يرسم، وإنما يدخل في علم الضبط، وعلم الضبط ما كان بعهد الصحابة. وأضرب لهذا مثال، قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم كتبت في جميع المصاحف بالصاد، كتبت في جميع المصاحف بالصاد، لكن كم وجها، بكم وجه قرئت؟ ثلاثة أوجه، الصاد كما هو الرسم، وبالسين، وبإشمام الصاد زاين. هذا قراءات متواترة ولا لا؟ إذن هذه واحدة. لو احنا الآن اعتمدنا موافقة مصحف عثمان ولو احتمالا، طبعا هذا الاحتمال العلماء قالوا لماذا كتبت بالصاد؟ لأنها أصل، ولو كتبت بالسين لم تجز قراءة إيش الإشمام وكذا. احنا نقول لا، حتى لو كتبت بالسين ووردت القراءة لجاز قراءتها حتى بالصاد المشمه زائن، حتى لو كانت بالسين. لماذا؟ لأن الأصل عندنا إيش؟ المقروء وليس المكتوب. ولهذا أيضا في جميع المصاحف وما هو على الغيب بضمين بالضاد واختصاد، ومع ذلك قرئت بضمين مع اختلافها في المعنى اختلافا كليا. أيضا لأهب كتبت بالألف، وقراءة ورش ليهب بالياء، فلا يمكن تكون الألف احتمال مع الياء اللي قاله ولو احتمالا. مما يريد أن نقول أنه وجود مثل هذه القراءات التي رسمت، أو هذه نعم هذه الرسوم التي رسمت بوجه واحد وقرئت بأكثر من وجه، تدلنا دلالة قاطعة على أن الأصل المقروء، والمرسوم هو مجرد لحفظ ماذا؟ الصورة المقروء. قد يكون حفظا تاما للصورة كلها، وقد يكون إشارة إلى أحد أوجه المقروء، ليس التزاما. يعني لم يلتزم الصحابة أن يثبتوا في مصحف عثمان جميع صور المقروء، وهذه قاعدة تنتبهوا لها. لم يلتزم الصحابة أن يثبتوا في مصحف عثمان جميع إيش صور المقروء، وإنما أثبتوا بعض الصور وتركوا بعض الصور لأنه يقرأ بها ومعروفة عندهم من جهة القراءة. لكن قد يقول قائل وجدنا وسط وأوسط، وجدنا تجري تحتها ومن تحتها، فكيف نتعامل معنا؟ نقول نعم، إذن هي ليست قاعدة مضطردة. أثبتوا بعض الاختلافات في الصور وتركوا بعض الاختلافات في الصور، فما دام أثبتوا بعضها وتركوا بعضها فالمرجع المقروء ولا المرسوم؟ المقروء. وهذا الذي يريد أن نثبته، وأن الأصل في القرآن هو المقروء، الأصل في القرآن هو المقروء. هل هذه واضحة الآن؟ ماشي، كان الشيخ عنده شوية ماشي. إيه نعم، نعم، لكنها موجودة في رسم مصحفهم من تحتها. نعم، نعم، نعم، يقص شيء. طيب لما نأخذ واحدة واحدة، الآن في مصحف الدوري يقضي، وفي غيره ما في أشكال. ما الأشكال في هذا؟ أثبتوا في بعض، يعني أثبتوا بعض الوجوه وتركوا بعض الوجوه. نعم، لكن هل يكتب الصراط؟ هذا ليس مصحفا. لما يكتب، هذه قضية مهمة، أحسنت، لاحظوا الآن في فرق بين كتابة المصحف وبين كتابة سورة القراءة عند القارئ في غير المصحف. من المصحف اللي يذكره الآن اللي هو نسيت اللي هو الشيخ كريم راجح الظاهر قدم له اللي هو قراءة العشر واللي خرج بعدها قراءة الأربع عشر، هو يكتب في الهامس سورة إيش؟ إذا هذه لا تعتبر من المصحف. لكن لو كتبنا، لاحظ الآن، لو كتبنا الآن ما الذي يقرأ بالسين؟ اهدنا الصراط المستقيم. جميل، لو كتبنا المصحف على قراءة قنبل هل نكتب بالسين أو بالصاد الصراط؟ لا لا، الآن نحن الآن نحن لو نلجنا الآن لو نحن لجنا نكتبها بالصاد ولا بالسين؟ بالصاد، لأن جميع المصاحف اتفقت على كتابتها بالصاد، وهذا هو عمل اللجان الآن، جميع المصاحف كتبتها بالصاد فتكتب بالصاد. لكن لما أجي يقرأ القارئ يقرأ بالصاد ولا بالسين؟ يقرأ بالسين. نعم، هي في المصحف نافع تكتب هكذا أو لك هكذا، هذا لا، هو في بعض المصاحف هو بعض المصاحف من دون هو، يعني قراءة أهل المدينة ليس فيها هو، فلما نكتب المصحف على رواية أهل المدينة لا نكتب هو، إذا كانت المصحف على رواية غير المدينة نكتب هو. واضحة هذه؟ يعني هذه الحقيقة اللي ذكرها الأخ مهم الشيخ مهمة جدا جدا، انتبه لها، إنه الآن في قضية الرسم مثل إن الله هو الغني أو إن الله الغني، هو الغني أو الغني من دون هو على حسب القارئ. فنحن الآن لما نكتب المصحف بقراءة المدنيين نحذف، لأن هكذا عندهم بالحذف. لما نكتب المصحف بغير قراءتهم نثبت، لأن عندهم مثبتة، فهنا نتبع المصاحف كيف كتبت. فهذه ما فيها إشكال، أنه لو قلنا أنه كتب في مصحف كذا ومصحف كذا وهذه منها. لكن القضية الثانية أنه في بعض المصاحف اتفقت على رسم واحد، فلما أنا أكتب الآن ومهما الغيبي بالضمين أكتبه، لو أريد أن أكتبه بأي مصحف بأي رواية أكتبه بالضاد اختصاص، لكن لما أجي أقرأ جميل، هذا ضبط، أيوة هذا ضبط، أحسن. لما نكتب بضمين ضاد ثم نشير فوق بحرف الضاء هذا صار ضبط، لكن ليس ولذا ما خلفنا رسم الصحابة. واضح الفكرة هذه؟ وطبعا يطول فيها المقام، لعل إن شاء الله هي أحد الأفكار اللي قلت لكم إن تيسر السنة القادمة إن أحيانا الله وإياكم إنها تكون معروضة إن شاء الله حتى بصور توضح هذه الفكرة، هذه حقيقة لا بعض الصور. معني نكمل هذا عشان ما نطيل. أيضا لاحظ موافقة لكلام العرب، الأصل تكون موافقة لكلام العرب، فهذا ليس ضابطا، وإنما هذا إيش؟ آسف، ليس شرطا وإنما إيش؟ ضابط، لأنه إذا ثبتت القراءة، إذا ثبتت القراءة ثبتت إيش؟ العربية مباشرة. إذا كنا نقول في القراءة الشاذة يستفاد منها في العربية، فما بالك في القراءة إيش؟ المتواترة. فإذا هذا يدخل في باب الضوابط ولا يدخل في باب الشروط، إذا ثبت التواتر ثبتت إيش؟ القراءة. إيه ثابتة ما بيشكل في الصحيح. صح، في خلاف في الرسم، الاختلاف في الرسم موجود في جميع العصور وفي جميع اللغات، ما في اشكال هذه. وان كان طبعا بعض الناس قد اعترض عليه يقول هل اطلعت على جميع اللغات، لكن يقول من خلال الدراسات الموجوده من دراسه العالم الروسي ل 30 لغه، خلنا من اللغات الاخرى، خلنا في لغه العرب، خلنا في اللي هو الاملاء عندنا الان اللي هو الرسم وغيره. هو الرسم عشان نفهم يا الاخوه، وهو السؤال اللي كان وارد، الرسم اصله اصطلاح، الرسم ليس توقيفيا، ما ورد الكلام في التوقيفي الا متاخر، العلماء ما ناقشوا المتقدمون هل هو توقيفي او ليس بتوقيفي، كانوا يناقشون هل يتبع او ما يتبع فقط، يعني هذه يجب ان ننتبه لها، قضيه التوقيفي ما جاءت متاخره، ومحاولات إثبات توقيفي وأن كل وأن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي وقف عليه في كل حرف، هذا كلام بعض المتصوفة ومتأخر. لكن النظر التاريخي إنه أن الصحابة كتبوا على حسب ما تعلموه من معلمهم، حسب ما تعلموه من معلمهم. لما كتب المصحف العثماني رسم بهذا الرسم، نحن أخذناه لأنه صار إجماعا، يعني الرسم احنا قبلناه لماذا؟ لأنه صار إجماعا، فهذا الإجماع لا يهيج عليه ولا يغير. ولهذا إذا جئنا نكتب نرسم مصحف نرسمه كما رسمه الصحابة، لا نخالف في الرسم إطلاقا، لكن جاءت كما قلت لكم ذلك قضايا الضبط لضبط هذا المرسوم، هذه قضية أخرى. هذا متفق عليه أنه لا يخالف هذا الرسم لأنه أجمع عليه الصحابة. تأتي تكتب مصحف تكتبه كما كتبه الصحابة، طيب، لكن ليس لأنه توقيفيا وإنما لأنه أجمع عليه الصحابة، وإذا ما أحد خالف في هذا أنه إذا كتب مصحف يكتب على ما كتبه الصحابة. واضح هذه الآن؟ أخذنا الآن هذه الآن ننتقل منها فقط، يعني واضح الفكرة هذه؟ الفكرة الكرة الآن أنه وقوع الاختلاف. ألم أقول لكم قبل قليل أنه الآن الضابط هذا ما يصلح إلا بعد عثمان؟ طب قبل عثمان في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ في اختلاف. عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كان لها رأي في بعض المرسوم، موقع تخطأ الكاتب ولا لا؟ كذلك عثمان قال إن فيه لحما وستقيمه العرب بألسنتها ولا لا؟ هذا وارد. طبعا لا ننظر آل الأسانيد لكن سننظر إليها من جهة المعاني. لما يقول عثمان إن فيه لحما وستقيمه العرب بألسنتها، قصد باللحن أن صورة الكتابة لو قرأت غير صورة القراءة، ما الذي سيقيمه؟ العرب قراءتهم، لأنه هذه قراءتهم، ما يقرؤون الربو، يقرأ الربا. هذا معنى كلام عثمان. فهذا يدل على ماذا؟ على فكرة قد ذلك أن المقروء هو الأصل. طيب القضية الثالثة اللي في أو الثانية في هذا الموضوع، أنه في الذي بين يدينا من مصحف عثمان فيه اختلاف نفسه غير الخلاف اللي قبله، نفسه اللي هو باب الموصول والمقطوع وباب تاء التأنيث، هذا المرتبط بالرسم. تعرف أنت في باب في كتب التجويد وكذلك كتب قراءات باب الموصول والمقطوع وباب تاء التأنيث التي تكتب بالتاء مرة وبالتاء المربوع، يعني بالتاء مفتوح مرة بالتاء المربوطة مرة، في خلاف في هذا ولا ما في خلاف بين المصاحف ولا لا؟ طيب هذا كله يدخل في مسألة كلية ممكن نسميها اختلاف التنوع في الرسم. إذا جعلنا هذه قاعدة كلية، كل ما يقال في اعتراض أي واحد من الصحابة أو ملاحظته فإنها تدخل في هذا الباب. واضح هذه الفكرة؟ أعيدها لأنها مهمة. نقول أي خلاف في الرسم وقع من بعض الصحابة أي اعتراض فهو الحقيقة داخل باختلاف التنوع. كيف نتعامل معه؟ نقول عائشة رضي الله عنها لما قالت مثلا أخطأ الكاتب، نقول إن عائشة رضي الله عنها حكمت بما تعلم فخطأت، لكن لا يلزم أن ما كتب خطأ لأنه علمه غيرها. يعني إذن معنى ذلك أن الرسم له كم؟ له وجهان. واضح هذه الفكرة؟ أقول الآن أنه أي اعتراض على الرسم من الصحابة بالذات أنه يدخل في باب اختلاف التنوع. فاعتراض الصحابي على الرسم، اعتراض على الرسم أنه حكم بما يعلم، والرسم الذي بين يديه لا يعرفه فحكم بخطأه. لكن نقول كونه لا يعلمه لا يعني أنه خطأ، وإنما علمه غيره، مثل التابوت والتابوه، اختلاف في الرسم، اختلاف تنوع. لكن حتى لو كتبت التابوه وفي قراءة التابوت ستقرأ التابوت حتى لو كانت مكتوبة التابوه، مثل ما رأينا قبل قليل بضنين، ستقرأ بضنين وهي مرسومة بضنين. فإذا المسألة ماذا؟ اختلاف تنوع في الرسم. فكل ما ذكر في هذا الباب إذا حملته على هذا المعنى الكلي تزول عندك كل الشبه الواردة على الرسم. هل هذا اختلاف التنوع فقط في مرسوم الصحابة؟ نقول لا، حتى في من بعد الصحابة. اقرأ مثلا في أدب الكاتب لابن قتيبة والكتاب لابن درستوي ولا للزجاجي في الخط أو غيره في فترة متقاربة، وانظر كيف يتعاملون مع الإملاء اللي كان في عصرهم، يختلفون. اليوم الآن ما زال الاختلاف واردا. كيف تكتب مسؤول أو شؤون الآن؟ كيف تكتبها؟ على الواو وبعضهم يكتب عليه على نبرة، لأن يكتب على نبرة هل واحد مقرأ جاء يقرأ مسئول هكذا ما أحد يقرأ، هذا اللي تقيمه العرب إيش بأسنتها، كل مقرأ مسؤول سواء كتبه بهذا الرسم أو بهذا الرسم. إذا صار اختلاف تنوع في ماذا؟ في الرسم. لما أجي أنا وتعلمت على مثلا من يكتب مسؤول ورأيت مسؤول ما يكتب مسؤول بالواو على الواو ورأيت مسؤول مكتوب على النبرة، أقول هذا خطأ ولا ما أقول خطأ؟ أقول أخطأ الكاتب ولا لا؟ مثل ما قال عيسى أخطأ، لأني ما أعرف أنا إلا هذا وجه. لكن لما يكون واحد يعرف أن هذا وجه صحيح هذا وجه صحيح يقول لا هذا صحيح وهذا صحيح، هذا اختلاف تنوع، هذا هو اختلاف في الرسم. إذا اختلفتم أي في الرسم ليس في القراءة، إلا أنه قال فاكتبوه لأنه مرتبط بالرسم بالكتابة، في الرسم ليس في القراءة. إذا اختلفتم أنتم زيد في شيء فاكتبوه يعني ارسموه رسما على لغة قريش، لكن رسمه على لغة قريش لا يمنع من قراءته بما ثبت قراءة، لأن قلنا القراءة أصل والرسم إيش تبع. إيه نعم على الرسم، على الرسم أخطأ الكاتب يعني في الرسم. نعم هذا وكله وداخل في اختلاف التنوع، هذا المعنى الكلي. أنا عندي أيسر من قضية تحرير الأسانيد وأن هذه ضعيفة ولو صحت لكان، أقول حتى خلها صحيحة، لأن المستشرقين تكلموا عن هذه الآثار بهذا الشكل، فنقول هذها صحيحة. وهذا كان فيه يعني كان بيني وبين المستشرق الألماني كان فيه كلام حول هذا، فقلت أنا ما أعرف يعني رسمكم اسمه الألماني، لكن عندي أخي يعرف رسم الألماني بأخذ منه بعض الكلمات اللي أنتم تقرؤونها بوجه وهي تكتب بأكثر من وجه. أعطاني كم كلمة ورسلتها له، قلت له اللي قالت في عائشة وكذا هم مثل اللي عندكم بهذه الفكرة، هي نفسها موجودة في كثير من يعني لغات العالم. وهي موضوع طبعا يطول لكن أستعجل به من أجل الوقت، لأن شوف الوقت ما شاء الله الساعة 6 إلا وأن ودنا ننتهي من كم بقي من يعني ما لن نعلق على الأصول والفرش والأصول لأن هذا بابه واضح، فلو تقرأ القراءة فقط اقرأ ما بعده ماشي. بكرة بيجينا الإعجاز بالذات وبنختصر في الفصاحة والبلاغة وبندخل في الإعجاز أيضا بيصير في نقاش طويل فيها مثل هذا. هذا قال وأعلم أن اختلاف القراء على وجهين على نوعين أصول وفرش الحروف، فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى، وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى 8 قواعد. الأولى الهمزة وهي في حروف المد الثلاث ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين الثانية وأصله التحقيق، ثم قد يحقق على 7 أوجه: إبدال واو أو ياء أو ألف وتسهيل بين الهمزة والواو وبين الهمزة والياء وبين الهمزة والألف وإسقاط الثالثة الإضغام والإظهار والأصل الإظهار، ثم يحدث الإضغام في المثلين أو المتقاربين وفي كلمة وفي كلمتين، وهو نوعان: إضغام كبير انفرد به أبو عمرو وهو إضغام المتحرك، وإضغام صغير لجميع القراء وهو إضغام الساكن. الرابعة الإمالة وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح ويوجب الإمالة الكسرة والياء. الخامسة الترقيق والتفخيم، والحروف على 3 أقسام: يفخم في كل حال وهي حروف الاستعلاء 7، ومفخم تارة ومرقق أخرى وهي الراء واللام والألف، فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق، وأما الألف فهي تابعة للتفخيم والترقيق لما قبلها، والمرقق على كل حال سائر الحروف. السادسة الوقف، وهو على 3 أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاثة، وروم في المضموم والمقصور، وإشمام في المضموم خاصة. السابعة مراعاة الخط في الوقف. الثامنة إثبات الياءات وحذفها. نعم، طبعا هذه لم نتكلم عنها، تؤخذ طبعا من علم القراءات، وكما تلاحظون ليس لها أصلا علاقة أو أثر فيما يتعلق بالتفسير، وتفسير المؤلف فيها يعني كما تلاحظون جيد، يعني فيه استيعاب لجمهور ما يتعلق بمسائل علم القراءات. الوقف الابتداء أيضا قصير، لعلنا نأخذه ونضرب فقط أمثلة لن نطيل فيه، فعليكم تشرطون فقط نقف على الوقف الابتداء 15 دقائق إن شاء الله بالكثير، فقط أمثلة لا تسألوا حسنا ننتهي منه بسرعة إن شاء الله. نعم. قال الباب التاسع في الوقف، وهي 4 أنواع: وقف تام وحسن وكاف وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى، فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرا إليه كذلك، لم يجز إليه الفصل بين كل معمول وعامل. لم يجز إيش؟ في سقط هنا، لم يجز الفصل بينهما، لم يجز الفصل بينهما، لا لم يجز الفصل بينهما، والوقف على الكلام الأول قبيح، وذلك ثم تسقط إليه تسقطها، وذلك الفصل بين كل معمول وعامله. سأعيد مرة أخرى، قال لم يجز الفصل بينهما، والوقف على الكلام الأول قبيح، وذلك الفصل بين كل معمول وعامله، هكذا العبارة طبعا من المخطوط، وذلك الفصل وما بعده مفتقرا إليه كذلك، لم يجز الفصل بينهما، والوقف على الكلام قبيح، وذلك الفصل والوقف على الكلام الأول قبيح، والوقف على الكلام الأول قبيح، وذلك الفصل بين كل معمول وعاملة، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين ذي كل موصول وصلته، وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني، إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله، فالوقف على الأول كاف، وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك، إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد من المنقطع، ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد من وصلها إذا كانت جملة، وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك، فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كانا في قصتين مختلفتين فالوقف تام، وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب والمعنى، وكذلك اختلف الناس في كثير من الوقف من أقوال فيها راجح ومرجوح وباطل، وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها، لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي كالفقر في النثر والقوافي في الشعر، ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. نعم. طيب سأختصر لكم هذا الموضوع يعني اختصارا يوضح إن شاء الله المقصود. والمؤلف الآن ذكر عندنا كم نوع من أنواع الوقف، للوقف التام والحسن والكافي والقبيح، سأذكر بالمثال بحيث تتضح المصطلحات هذه ونكتفي بهذا الكلام، وإن كان طبعا الوقف له كلام أيضا يطول. هو بدأ بالقبيح، ذكر أن الفصل بينهما يكون إيش؟ إذا وقفنا على كل معمول وعامله، بين كل ذي خبر وخبره وأمثالها، يكون قبيحا. نضرب مثال، لما نأتي الآن إلى قول سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، أنا الآن سأقرأ الآن وقلت الحمد ثم سكت، هل فهم معنى؟ ما فهم معنى. طيب لما أبتدأ وأقول لله، الابتداء هل أفهم معنى؟ إذا نلاحظ أن الحمد لله إيش؟ بينهما ترابط شديد، يعني لأنه مبتدأ وخبر. طيب إذا قلت الحمد لله ووقفت. فهم معنى ولا ما فهم معنى؟ فهم معنى. إذا الآن لما فصلت بين الحمد وبين لفظ الجلالة لم يفهم معنى لا في البدء ولا في الوقت، لكن لما قلت الحمد لله فهم معنى. طيب الآن لما أقول رب العالمين، رب العالمين، هل يفهم معنى لما أقول رب العالمين؟ ربي لاحظ بالكسر، لا يفهم، لأن في ارتباط ولا لا بين ربي وبين لفظ الجلالة. الآن لما وقف على الحمد قلنا وقف إيش؟ قبيح الرابع، والبدء لله بدء قبيح، ولما وقفت على الحمد لله قلنا الجملة تمت ولا لا، لكن البدء برب العالمين قبيح ولا لا، فهذا الآن نسميه الوقف الحسن على الحمد لله، اللي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لارتباطه به من جهة الإعراب. إذن عندنا واضح لأن الوقف القبيح والوقف إيش؟ الحسن. في نوع من الوقف القبيح لم يذكر المؤلف نضيفه من باب الفائدة، هو الوقف على كلمة تدخل في حكم ما قبلها وهي خارجة عنه. الوقف على كلمة تدخل في حكم ما قبلها وهي خارجة عنه، مثل لما أقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى ثم أقف هنا، هذا قبيح ولا لا؟ لأن الآن أثبت للموتى إيش؟ سمع، والسمع إنما هو لمن؟ للمؤمنين فقط، إنما يستجيب الذين يسمعون للذين يسمعون فقط، أما الموتى فلهم حكم آخر. إذن هذا الآن أدخلنا كلمة في حكم ما قبلها، فهذا أيضا نوع من القبيح لم يشر المؤلف نضيفه الآن. إذا الآن القبيح عندنا نوعان، الفصل بين المتلازمين مثل الخبر والمبتدأ والشرط والمشروط إلى آخر، أو إدخال ما ليس من الجملة فيها، إدخال ما ليس من الجملة فيها. الحسن هو إذا وقفنا عليه كان المعنى من جهة الجملة تاما، ليس هناك فيه مشكلة، لكن المشكلة في البدء بما بعده أنه مرتبط به من جهة الإعراب، مرتبط به من جهة الإعراب. طيب نأتي الآن إلى النوع الثاني اللي هو التام، اللي يدل على الاستقلال التام بين الجملتين، والكافي الذي يدل على ارتباط ماذا؟ من جهة المعنى ليس من جهة الإعراب. الآن لما آتي عند قول سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون في سورة البقرة، ثم أبتدئ إن الذين كفروا، هل جملة إن الذين كفروا لها علاقة من جهة الإعراب أو المعنى بالآيات الأولى؟ لأن هذه قصة عن الذين آمنوا، وهذه بداية قصة عن من؟ عن الكفار. طيب إذا هذا نسميه الوقف على المفلحون، الوقف إيش؟ تام. إذا صار وجد الانفصال التام سواء من جهة الإعراب أو المعنى نسميه تام. الانفصال من جهة المعنى، انظر الآن لما أقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم أقف، ثم أقول وعلى أبصارهم غشاوة ثم أقف. الآن لكي نفهم كيف معنى الوقف التام الكافي، لو تصورنا أن داخلا دخل وأنا أقول وعلى أبصارهم غشاوة، ألا يحدث عنده سؤال من هم؟ أليس كذلك؟ طيب من هم؟ إذن في ارتباط، ما زال المعنى إيه لم يكتمل. لكن وعلى أبصارهم غشاوة من حيث هي جملة إعرابية تامة ولا غير تامة؟ مبتدأ وخبر منتهية. طيب ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لما قلت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أيضا لو داخل دخل يقول من هم؟ لكن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم جملة من حيث هي تامة ولا غير تامة؟ تامة، لكن مرتبطة بماذا؟ بما قبلها من جهة المعنى، مرتبطة ما قبلها من جهة المعنى. وهنا أقول إنه من ضوابط الوقف الكافي وجود الروابط اللفظية غير الإعرابية، مثل إيش؟ الضمائر هذه، نشوف قلوبهم تحدث عن سابقين، سمعهم تحدث عن سابقين. لاحظ الآن قوله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ثم تقف، ثم تقول وكذلك يفعلون. لو أنا الآن قلت لك وكذلك يفعلون تقول من هم؟ فإذا فيه ارتباط بما قبلها من جهة المعنى، فهذا إذا الوقف على أذلة يكون الصواب فيها أنه إيش؟ كافيا، سواء كان وكذلك يفعلون من كلام الله أو من كلام بلقيس على حسب الخلاف الوارد عند المتأخرين في التفسير، نقول سواء كان من كلام الله ابتداء أو من كلامها، الوقف الصواب أنه كاف، لأنه لا يمكن أن تستقل جملة وكذلك يفعلون بالابتداء. ضابط التام أن تستقل الجملة الثانية بالابتداء استقلالا تاما يفهم من المخاطب الانقطاع التام. مثل لما نأتي يا أيها الذين آمنوا، يعني النداء يا أيها يدل على الانفصال التام بين ما قبلها وما بعدها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه المسعود سورة النساء وصل عند قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بعدها قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا. الآن لما أقف على ولا يكتمون الله حديثا، هذا نعتبره تام ولا كافي؟ تام، لأن يعني يا أيها الذين آمنوا جملة جديدة منفصلة انفصالا تاما. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بهذه الوقوف الأربعة، وتعلمون طبعا الخلاف في الوقوف كثير جدا، لكن هذه الوقوف التي أغلب كتب الوقوف عليها. وفي أيضا خلاف مثل ما ذكر المؤلف، وفي طبعا وقوفات باطلة، وفي أشياء كثيرة طبعا لا يتسع المقام ذكرها، لكن أهم شيء أن تعلم هذه الوقوفات وضوابطها كما ذكرت لكم بهذا الاختصار. طبعا لاحظوا أن المسألة مرتبطة بالإعراب والمعنى، بالإعراب والمعنى. إذا وجد الرابط الإعرابي فعندنا في الوقف، يعني وجد الرابط الإعرابي بين جملتين فعندنا في الوقف احتمالان، إما أن يكون حسنا وإما أن يكون إيش؟ قبيحا. فإن كان الموقوف عليه جملة تامة من حيث هي فالوقف حسن، وإن كان الموقوف عليه ناقصا فالوقف قبيح. الثاني إذا انعدم التعلق الإعرابي فعندنا في احتمال الوقف كيش؟ كم؟ أيضا احتمالا، إما أن يكون تاما وإما أن يكون كافيا. فإن انعدم الارتباط بالمعنى، يعني كان هناك الانفصال التام فهو من قبيل التام، وإن وجدت روابط لفظية فهو من قبيل الوقف الكافي. هذا باختصار ما يتعلق بمسألة الوقوف، ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية الموضوعات الثلاثة غدا. لا يكون في أسئلة كثيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدأ هذا الدرس بالأسئلة، أسئلة الدرس السابق، ثم ننتقل إن شاء الله إلى الباب العاشر، وإن شاء الله هذا اليوم سننتهي من هذه المقدمة بإذن الله. هذا سؤال يقول: المصاحف السبعة التي أمر بكتابتها عثمان رضي الله عنه هل يوجد منها شيء الآن؟ طبعا الأصل أنه لا يوجد منها شيء، لكن هناك بعض مثل مصحف طشقند ينسب إلى عثمان، لكن الصحيح أنه يعني لا يمكن أن يتحقق من أن هذا هو بالفعل من المصاحف التي السبعة التي كتبت في عهد عثمان، لكنه كتب على نفس المصاحف العثمانية. وهنا من باب الفائدة ننبه إلى أن علم الرسم الأصل فيه هو استقراء المصاحف العثمانية. فمثلا أبو عبيد اطلع على مصحف من هذه المصاحف، وغيره اطلع على مصحف آخر، فحكوا ما في هذه المصاحف من الرسوم. فهذا هي المصدر الأول والأصل اللي هي المصاحف السبعة، مصحف مع عثمان، أي ستة مصحف مع عثمان، ويسمى أحيانا الإمام يختصه لنفسه، ومصحف المدينة، ومصحف مكة، ومصحف الكوفة، ومصحف الشام، ومصحف البصرة. هذه ست مصاحف، الصواب أنها ستة مصاحف. طبعا في قول أنها ثمانية، أنه بعث لمصر وبعث اليمن، لكن هذا القول فيه ضعف، أنه لا يوجد إطلاقا أي نقل عن هذه المصحفين بخلاف المصاحف الأخرى، ما يدل على أن ما حكي من أنه يوجد مصحف لأهل البحرين مصحف لليمن ليس بصواب. هذه المصاحف اطلع عليها العلماء ودونوا ما فيها بالاستقراء، ما رسمت يعني رسم هذه المصاحف، فصار هؤلاء العلماء مصدرا من مصادر رسم المصحف، لأنهم حكوا ما رأوه، ثم بدأ الناس يكتبون على حسب ما حكي في كتب الرسم، على ما حكي في كتب الرسم. فإذا الحجة الأولى هي المصاحف العثمانية، الحجة الأولى هي المصاحف العثمانية. لكن بعض العلماء من علماء الخط مثل ابن البواب وغيره كتبوا مصاحف لكن لم يلتزموا بالرسم لرسم الرسم العثماني، كتبوا بالإملاء المتعارف عندهم. وأهل المغرب كانوا يعتنون بالرسم أكثر من أهل المشرق، فكتاباتهم للمصاحف كانت في أغلبها على الرسم العثماني. فهذه من باب الفائدة ينتبه لها، خصوصا في كما قلت لكم مصاحف التي بخطوط متقدمة مثل مصحف ابن البواب وغيره لم تكن ملتزمة بالرسم. يقول: هل المراد بالنسخ الكلي نسخ اللفظ والحكم، والجزئي نسخ؟ لا، قد يكون النسخ الكلي سواء كان نسخ اللفظ والحكم أو نسخ الحكم وبقاء اللفظ. النسخ الكلي يرتبط بالمعاني، ولا يعني يكونه نسخ اللفظ أو لم ينسخ، هذه قضية زائدة. يقول: هل يجوز أن نصلي بالناس برواية غير رواية حفص؟ طبعا كل قوم يصلى بهم بالرواية التي يعرفونها، لأن هذا يدخل في باب التشويش على العامة، وهذا لا يجوز بسبب ما سيقع من الإشكالات عليه. وإلا من ناحية الجواز الشرعي يجوز، لكن من ناحية المصلحة نقول لا يجوز، لأن لو إنسان صلى بالعامة برواية ورشة أو غيره فلا شك أنه سيشوش عليهم، وقد تحصل مشكلة كبيرة جدا. وبعض المتحمسين قد يقول: أريد أن أعلمهم القراءات ونعلمهم هذه السنة في جهلات. نقول: التعليم لا يكون بمثل هذه الطريقة، لأن بعض يعني الشباب فعل هذا فحصلت مفاسد، وهذا ليس بحسن أطلاقا. طبعا يسأل عن موضوع القراءات بالكيفية التي تناولتها، لا أذكر حقيقة مؤلفا بهذا يعني على هذه الطريقة، لكن في بعض الكتابات المتفرقة يوجد فيها هذه الأفكار التي ذكرتها، لكن من يعني لا أستحضر الآن شيء من هذه. يسأل أيضا عن كتب في الرسم والقراءة. طبعا كتب القراءات كثيرة جدا، سواء في بيان القراءات أو في توجيه القراءات. أما في تاريخ القراءات فالكتابة فيها قليلة جدا. أما في الرسم فمن أنفس الكتب ما طبع في مجمع الملك فهد رحمه الله، له كتاب الطراز شرح ضبط الخراز، هذا يمكن أن يستفاد منه لأنه أصل من الأصول التي اعتمد عليها في المصاحف المطبوعة في عصرنا. هذا سؤال غير واضح. هذا سؤال عن الرسم، عن كتب الرسم أيضا. يقول: هذا السؤال: ثبت في كتب علم القرآن أن ابن مسعود كان له مصحف وفيه تفسير له، فربما وجد بعض التلاميذ شيء من تفسيره وعدها من قراءته، أو من ينظر للقراءة يشعر بأنها قراءة تفسيرية ويصعب أن تكون القراءة. أريد رأيك يا دكتور. طيب، لا، هذا إشكالية. الآن نرجع إلى قضية اتهام التلاميذ بعدم فهم الشيخ، يعني تصور مسروق الأجدع من أعلم التابعين يقول: قرأ ابن مسعود كذا، فنحن نقول قصد مسروق أنها قراءة تفسيرية. ما هو صحيح. والموجود في كتب التفسير، في كتب علوم القرآن، يعني لها سند من أقوال بعض العلماء، يعني ليست قضية جديدة الذين يقولون بأنها قراءة تفسيرية. لكن أنا رأيي الخاص أن هذا لا يستقيم، لأن التابعي ينسب القراءة، يقول قرأ ابن مسعود كذا، لا يمكن نقول فسر، ويعرف فرق بين التفسير وفرق بين القراءة، يعني يعرف بينها فرق بين هذا وبين هذه. ولهذا نقول أنه تثبت وأنها تعد في الشواذ هذه القراءة. فما أدري يعني أكثر من هذا التوضيح، أتوقع أنه ما يعني يحتاج المقام إلى أكثر من هذا. يقول المستشفقون يقولون بأن القراءات ما دامت أن القرآن ما دامت مواترا فلماذا كل سنيدة نجدها عند من الجزري؟ هذا بالعكس، هذا ليست شبهة. ويقول كيف نرد على الشبهة؟ ليست شبهة، هذه تؤكد التواتر. هذا أيضا ما أذكر الكلام من الذي قال هذا. في بعض الأسئلة لو ذكر المصدر يعني بدقة لكان أحسن. يقول إذا قلنا الأصل في القرآن هو المقروء دون المكتوب، فلماذا يجد صعوبة من أتقن رواية في قراءة في مصحف المكتوب بغير ما أتقن من الرواية، مثل ما يقرأ مصحف ورش برواية حفص أو العكس، وربما يعجز عن القراءة؟ هذا بالنسبة لنا احنا اشتلي عندنا نحن، وليست في قضية ايش المرسوم، لكن لو كان حفظ القرآن على الروايتين ما أشكل عليه، رجعنا إلى المقروء مرة أخرى، لأن لا ننطلق من المرسوم، يعني رجعنا إلى المقروء مرة أخرى، فلا نتكلم نحن الآن عن المرسوم بالنسبة لنا نحن. اصطلاح المرسوم في وقت الصحابة ما كان مشكلا، اشتالوا على من جاء بعدهم، هذه نقص في علم من جاء بعدهم وليس نقصا في الرسم ولا في علم الصحابة. يقول علماؤنا يقول إذا وقف القارئ في بعض الكلمات ويقصد الوقف أي وقف الاختيار وعلم معنى الكلمات الذي وقف يكفر، مثل قوله إن الله فقير. هذا طبعا محكي في كتب الوقف، وهذا هذا لا شك أنه يكون يأثم طبعا إن لم يسأل حد الكفر حتى لو لم يقرأ، لأن القصد بحد ذاته مشكل، ليس فقط القراءة، يعني هو سيرتكب الإثم بسبب قصده أول سواء قرأ أو لم يقرأ. ولا شك أنه لا يقف على هذا مسلم إطلاقا، يعني لا يقف على هذا مسلم إطلاقا، والعلماء إنما حكوه من باب التنبيه عليه فقط لا غير، لكن لا يتصور من مسلم أن يكون عنده مثل هذا. أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 5495779. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.